بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يسقط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. فصل: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد قيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. ويحرم كل شرط يجر نفعا، وأن يوفاه أجوز أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. انتهينا من شروط السلام، وهذه الشروط السبعة زائدة على شروط البيع السبعة التي في أول البيع لا بد منها هنا، لا بد من التراضي بينهما، ولا بد من أن يكون العاقد جائز التصرف، ولا بد أن يكون المبيع مالا، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، ولا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون المبيع معلوما إلى آخر ما تقدم. ذكر هنا أنه يجب الوفاء موضع العقد إن لم يشترط في غيره، وذلك لأنهما عندما تعاقدا كان الأصل أنه يسلم المبيع في الموضع الذي تعاقدا عليه. صورة ذلك إذا تعاقدا مثلا في الرياض والمزارع في القصيم أو في الأفلاج أو في الأحساء، جاء صاحب الزرع أو صاحب التمر واشتريت منه في ذمته 100 صاع أو 100 كيلو، تحل بعد نصف سنة ودفعت إليه الثمن، إذا حل الوفاء فعليه أن يأتي به على بعيره أو على سيارته ليحضره لك في موضع العقد، أي في البلد الذي تعاقدوا عليه، وذلك لأن هذا هي العادة أن المبيع يسلم في وقت في زمن أو في مكان التبايع. هكذا ذكروا أنه يسلم في وقت التعاقد. ثم نعرف أنه يجوز شرطه في غيره، فلو قال البائع بشرط أن ترسل إلي في الأحساء من يستلم التمر جاز ذلك، أو كان صاحب مثلا الأفلاج أو الخرج أنا لا أنقله، أرسل من يستلمه في البلد الذي أنا فيه نقله صعب علي، فإن المشتري يرسل من يستلمه. أما لو تعاقد مثلا في صحراء برية أو تعاقد في لجة بحر فلا بد أن يحدد موضع الوفاء، لأنه ليس محل الوفاء في لجة البحر، فيحدد أين يكون الوفاء، في البلد الفلانية سواء كانت بلد المشتري أو بلد البائع. انتهت هذه المسألة. مسألة ثانية ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؟ لا يجوز، وذلك لأنه لا يدخل في ملك المسلمين المشتري إلا بالقبض. وقد ذكرنا أن القبض في جميع المبيعات شرط لصحة التصرف، فمن اشترى شيئا بالكيل فلا يتصرف فيه إلا بعد كيله، ومن اشترى شيئا بالوزن فلا يتصرف فيه إلا بعد وزنه. فهكذا ما في الذمة، فإذا اشتريت في ذمة هذا المزارع 100 صاع أو 200 تحل مثلا في رجب، سلمته ثمنها الآن كل صاع بريالين، ثم بعد شهر أو نصف شهر جاءك إنسان وقال: بعني دينك الذي في ذمة فلان الذي هو 100 صاع والذي يحل في رجب، هل تبيعه؟ لا تبيعه قبل قبضه، وذلك لأنه لا يزال من ضمان المشتري الذي هو المزارع إلى أن تقبضه، لا يزال في ذمة البائع إلى أن يستوفيه المشتري فيدخل في ملكيته. ومن التصرف أيضا الحوالة به أو الحوالة عليه. إذا فرضنا مثلا أن جاء صاحب الدراهم اسمه سعد، وصاحب الزرع أو النخل اسمه سعيد، فالتمر مثلا أو البر يحل في رجب، فصاحب الدراهم جاءه إنسان يطالبه قال: عندك لي 100 صاع أوفني، فهل يقول: أحيلك على السبيل فإن عنده لي 100 صاع تحل في رجل؟ ما يصح، لأنها ما دخلت في ملكه، ما تدخل في ملك سعيد إسعد إلا بالقبض، فلا يحيل عليها غريمة. إذا حلت، إذا جاء رجب وحلت في ذمة سعيد، وجاءه سعد وقال: أوفني 100 صاع فقد حلت، فقال سعيد: أحيلك على خالد فإن عنده 100 صاع هل يصح؟ لا يصح، وذلك لأنها التي في ذمة خالد ما دخلت في ذمة سعيد، فلا تدخل في ذمته إلا بالقبض، فلا يحيل عليها قبل قبضها، وقبضها يكون بالخير. أجاز بعض العلماء الحوالة إذا حددت، وقال: إن قبض كل شيء بحسبه، وإن المحال يكون كالوكيل، أي إذا جاءك مثلا يستوفيك وقال: أعطني 100 صاع في ذمتك فقد حلت، فكأنك توكله وتقول: في ذمة خالد لي 100 صاع أو 100 كيلو وكلتك تستلمها. فلعل هذا نعم لعمله، وذلك لقيام الوكيل مقام الموكل. يقول: ولا يصح اخذ رهن وكفيل به. لماذا؟ قالوا: لأن دين الرهن عرضة للهزم. كيف يكون عرضة؟ قد لا يتيسر. ذكر في الشرط الخامس الذي يوجد في الشرط السادس، يقول: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. أخذ رأس ماله دليل على أن دين السلام عرضة للهزل، وإذا كان عرضة للهزل فليس هو دين ثابت، ليس هو مثل قيمة المبيع. ما دام أنه ليس له إذا تعذر إلا رأس ماله فهو دليل على أنه عرضة للهزل، فإذا كان كذلك فليس له أن يطلب رهنا ولا أن يطلب كفيلا، لأن الرهن والكفيل إنما يصح التزامه بالشيء الذي لا يتأتى عليه الفسق. يمكن أن نقول يصح الرهن والكفيل على رأس المال. أنت دفعت إليه مثلا 200 من الدراهم على أن يعطيك 100 صاع في رجب، ثم تخشى مثلا أنه يماطل، إما أنه لا يعطيك 100 صاع، وإما أنه لا يقدر على ذلك، فتقول: أعطني رهن، أنا سلمتك 200 أو أعطني كفيل. إذا لم تعطني 100 صاع فعلى الأقل رأس المال. إذا جاء رجل ولم تزرع ولم تغرس مثلا فعلى الأقل رأس المال الذي هو 200، فالصحيح أنه يجوز أخذ رهن يعني أو كفيل حتى يوفيه إذا حل، إما نفس الدين الذي هو 100 صاع، وإما رأس المال الذي هو 100 ريال. فالرهن وثيقة، ترهنني مثلا هذا البعير أو ترهنني هذا السيف، فإذا حل الدين رجل أبيع البعير، إذا لم توفني وآخذ دراهمي، آخذ دراهمي 200 أو 1000 ريال يحضر لي الدين الذي هو 100 صاع. قوله: ولا أخذ غيره 1000. فصورة ذلك إذا قال: حلت 100 صاع وأنا ما زرعت، والبر غالي وليس عندي 100 صاع ولا أستطيع أن أشتريها لك، ولكن أعطيك بدلها تمر أو شعير أو ثياب بدل 100 صاع، فهل يصح؟ لا يصح، ذلك لأنه تصرف فيه قبل قبضه. إذن فليس لك إلا رأس المال الذي هو 200 أو تصدق. انتهينا من قبل السلام. الذي بعده باب القرض. القرض تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ويكون القصد منه الإنفاق والتوسعة على المستقرض، والعادة أنه لا يقترض إلا من حاجة. المقترض الذي يأتيك ويقول أقرضني، العامة يعبرون عنه بالسلف، سلفني 1000 ريال أو سلفني 10 آكع من البر، أو سلفني مثلا 10 أذرع من القماش الفلاني. هذا هو القرض. ورد فيه حديث ذكر في بلوغ المرام وغيره: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة عليه مرة، أي له أجر الصدقة. فإذا أقرضته 200 فكأنك تصدقت عليه 100، مع أنه سوف يرد عليك 200 لأنها دين قرض سيردها عليك، ولكن لك أجر لأنك وسعت عليه. حتى قال بعض العلماء إن أجر القرض أعظم من أجر الصدقة، وذلك لأن المستقرض محتاج، لا يأتي إليك ويقول أقرضني إلا وقد اشتدت حاجته، فهو في حاجة شديدة بحيث أنه لا يستطيع أن يشتري حاجته هذه، لا يجد لها ثمنا، فكان إقراضه توسعة عليه. يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالمقرض محسن في المقترض، وليس القرض الاستقرار لا يعد مسألة، لا يعد من المسألة المنهية عنها التي ورد فيها الحديث: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة لسأل وجهه مبعث لحم. إنما يستقرض له ولا يلحقه عين. لماذا؟ لأنها قد تشتد به حاجة، يمكن أن يكون له دين تأخر وفاءه فيستقر حتى يحل الدين، يمكن مثلا أنه نزل به ضيف واحتاج إلى إقامه، ولا بد أن يستقر إلى أن يأتيه ماله الغائب أو نحو ذلك. فعرف بذلك أن القرض الاستقرار ليس من التسول المنهي عنه. ما الذي يصح قرضه والذي لا يصح؟ كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، فيصح أن تقرضه كل شيء يصح بيعه. فإن تقرضه مثلا شاة أو كبشا ويرد عليك مثله، تقرضه بعيرا ويرد عليك مثله، تقرضه ثوبا، تقرضه مثلا صاعا من طعام من بر فيرد مثله، من شعير من تمر، وهكذا لو اقرضته مثلا نقودا فيرد مثلها ريالات او دولارات او دنانير او جنيهات او ربيات او ما اشبهها، عليه ان يرد مثلها. وهكذا كل الاشياء التي ينتفع بها وتملك، اما الاشياء التي لا تملك فلا يصح قرضها والتي لا يصح بيعها. تقدم في اول البيع انه لا يصح بيع الكلب فلا يصح قرضه، وكذلك الحشرات فلا يصح قرضه. استثنوا هناك من الحشرات جود القلب والنحل، وذلك لأنه ينتفع بنتيجه مثلا، وينتفع بما يخرج من النحل من بطونها، فهذا يصح قرضه لأنه يملك جود القلب. وكذلك النحل. وأما النجاسات فلا يصح بيعها ولا يصح قبضها ولو كان هي منفعة. الأسمدة مثلا التي يحكم بأنها طاهرة يجوز قبضها وبيعها، يعني صاحب المزرعة قد يحتاج من جاره مثلا إلى 10 أشياء من الأسمدة التي تسمد بها الأرض في هذه الحال، إذا اقترضها أرد مثلها، وذلك لأنها إما يصح بيعه. وأما إذا كانت نجسة كالأروح الحمر وما أشبه ذلك من النجس فلا يصح بيعه ولا يصح قرضه. استثنوا بني آدم المماليك، أي لا يصح أن يقرض عبدا ولا أن يقرض أمة، وذلك لأنه قد يقترض أمة ليطأها ثم يردها، ومعلوم أنه لا يحل الرفع إلا بعقد أو بملك يمين. فإذا كان مثلا أنه سيستقرض الأمة ثم يردها، فيمكن إنها تدخل في ملكه، فإنه يرد بدلها، وهذا قد لا يتأتى من مماثل لها من كل وجه، فلذلك لا يصح قرض الآدمي العبيد. ثم هل القرض يتعجل؟ معلوم ان الذي اقرضك احسن اليك، ما رجح في بيع ولا رجح في قرض ولا استفاد من ذلك، وانما وسع على المقترض، فاذا هذا القرض يعتبر حالا غير مؤجل. لو مثلا أنه أقرضك 1000 ثم طلبه منك بعد يوم، فحق عليك الوفاء لأنهما رجح عليك. لكن لو أجل القرض فينبغي له أن يفي بوعده. لو قال مثلا أقرضك 1000 وأمهلك مدة شهر فطلبه قبل الشهر، نقول له لك حق لأنك ما رضيت، ولكن ننصحك أن توفي بوعدك. أنت قد أمهلته شهرا فليس لك أن تضايقه، اصبر إلى أن يمضي هذا الشهر الذي أمهلته وأخرته فيه. فهذا هو الصحيح، أنه ينبغي له أن يوفي بالوعد، إذا وعده ألا يضايقه قبل ذلك. ثم ذكرنا في تعريف القرض أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا دليل على أنه يملك القرض، يملك المال الذي اقترضه، يخرج من ملك المقترض ويدخل في ملك المقترض فيصبح له التصرف فيه. فإذا اقترض شاة خرجت من ملك المالك الأول ودخلت في ملك المقترض، فله أن يحلبها وله أن يجزها وله أن يذبحها، ويثبت بدلها شاة يدها في ذمته مماثلة لها دخلت في ملكه. ومعلوم أيضا أنه متى قبض العين المرفوع المقربة فسلمت في يد المقترض فإنها تذهب عليه وليست كالأمانة، بل يرد بدلها إذا تلفت. فلو أقرضك إنسان ألفا ولما خرجت به سرق منك، الدين ثبت في ذمتك، أنت الذي تغرم هذا الألف يذهب عليك لأن صاحبه أثبته في ذمتك. عند الرد يرد المثل، يرد المثل في المثليات ويرد القيمة في غير المثليات. الفلوس التي تسمى الهلل يرد مثلها، وإن بقيت عنده التي استقرضها ردها بعينه. والمكيل مثلا إذا اقترض صاعا من بر أو صاعا من ملح فإنه يرد مثله، وكذلك المعدود. يحدث كثيرا بين الجيران أنهم يقترضون أشياء مما يتسامح فيها ولو كانت يعني متقاربة، وقد لا تكون متماثلة، فيقتربون مثلا لطعامهم من الطماطم مثلا أو من الباذنجان أو من القرع ما يصلحون به طعامهم، وكذلك قد يقتربون من العلب من الصابون مثلا أو المناديل التي هم بحاجتها يقتربون ويردون بدلها، والتفاوت بينها أيضا يسير. فهذا يرد مثل المثلي المرزوم كذلك. فإذا اقترض منه مثلا قدر كيلو من اللحم، من لحم الإبل رد مثله، أو من لحم السمك رد مثله، أو دجاجة رد مثلها، فإن عزم المثل قدر أنه ما وجده رجع إلى القيمة. متى يقومها؟ يوم الفقد. مثلا أقرضك 100 كيلو من التمر السكري مثلا، ولما طلبها لم يوجد هذا النوع من التمر، ففي هذه الحال له قيمته. فمتى يقوم؟ نفرض مثلا انه اقرضك في محرم وقيمه السكر مثلا الكيلو بعشره، وطلبه منك في شهر رمضان وعجب، ولو وجد لكانت قيمته اخر ما فقد مثلا الكيلو بعشرين، ترد عليه العشرين، الكيلو بعشرين، وذلك لانه وقت الطلب ووقت وجوب الدفع وقت وجوب الوفاء. يقول لو قلت مثلا يحدث كثيرا ان بعض الناس يعني الذين من خارج البلاد يقترون منك مثلا 1000 ريال وهو سوداني مثلا، في ذلك الوقت كان الريال يساوي 2 جنيه سوداني، ولما مكث بعد ذلك 5 سنين قال أعطني 1000 ريال، فأنت تقول في هذا الزمان ما عندي إلا جنيهات مصر السودانية، الجنيه الآن يعني قيمته عشر ما كانت عليه في ذلك الزمن، الريال يساوي 10 أو 20 من الجنيه، فماذا أعطيك؟ أنت الآن تطلب قيمته، يقولون قيمته يوم فقده أو يوم طلبه. في هذه الحال نقول هو أقرضك 1000 ريال فرد عليه 1000 أو قيمة 1000 عند الطلب، ولو كانت قيمته في ذلك الوقت مثلا 2000 جنيه والآن قيمته 10,000 أو أكثر أو أقل، رد عليه قيمة ما أقرضك لأنه موجود. وهكذا مثلا لو اتفق الاسم، يعني إن كان بعض الإخوان اليمنيين أقرض أحد أصدقائه 1000 ريال سعودي، وذلك المقترض حولها 3,000 ريال يمني، ثم بعد 5 سنين طالبه في اليمن وقال أعطني 1000 ريال سعودي، فقال في ذلك الوقت كانت تساوي 3,000، أعطيك 3,000 ريال يمني، في هذا الوقت تساوي مثلا 100,000 أو قريبا منها، فنقول أعطه 1000 ريال سعودي أو قيمتها من الريال اليمني، وذلك لأن على المبتلو أن يرد مثل ما أقرض أو قيمته وقت الإعواز أو وقت الطلب. أما ما ليس له مثل فيرد قيمته يوم قبضه، وقد لا يوجد بعض الأشياء لا يوجد له مثل، يعني مثل بعض الفواكه إذا اضطر مثلا من بعض البطيخ أو بعض الفواكه والخضار وما أشبه ذلك لا يوجد لها مثل، فيرد قيمتها يوم القبض، عندما قبضته كم قيمته؟ قيمته 1000 أو 1500. أما إذا طلبه منك في بلد آخر، إذا مثلا أقرضك في الرياض 1000 وطلبه في مكة تقويه، لأنه ليس في حمله مؤونة. أما إذا أقرضك مثلا 10 كيلو تمر في الرياض وطلبه منك في الأكثر، فهل ترده؟ ترده، لأنه خفف عليك، قيمته في الأكثر قد تكون أفضل. فلو كان الأمر معك، يعني أقرضك في الأكثر 10 كيلو وطلبها منك في الرياض، فإنك تعطيه قيمتها في الأكثر، لأنه إذا أعطيته ها هنا فكأنك نقلتها له وأسقطت عنه أجرتها، فتكون قيمتها هنا أقل من قيمتها هناك. فلذلك قالوا إذا كانت في بلد القرض أرخص فإنه يعطيه قيمتها. يقول ويحرم كل شرط يجر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يمكن ان المكلف يشرط على المقرض، يقول مثلا أقرضك مثلا 10 أصع في الرياض بشرط أن تقضينيها في القصيم أو في الحجاز، أراد بذلك أن تسقط عنه أجرة نقلها، فهذا شرط جر نفعا فلا يجوز. وكل قرض جر منفعة فهو ربا، ويدخل في ذلك من جميع المنافع. فلو قال مثلا أقرضك 5000 بشرط أن تعطيني سيارتك 5 أيام أستعملها، فهذا قرض جر منفعة. يحدث في بعض البلاد أن إنسانا يقرض إنسانا مثلا 100,000 ثم يقول له أعطني مزرعتك أستغلها حتى ترد علي قرضي، فيأخذ مزرعته أرضه وزعره مثلا وماكنته ثم يستغلها، يزرعها ويغرس فيها ويأخذ غلتها. وقد تبقى مثلا 5 سنين أو 10 وهو يستغلها، فيقول لا أسلمها لك إلا إذا رددت علي 100,000 التي هي قرض، من أين أردها؟ أعطني ورد علي أرضي حتى أستغلها وأعطيك من غلتها، فهذا قرض جر منفعة. وقد لا يسمونه قرضا، إنما يسمونه مثلا دينا. ومثلا لو قال أقرضك 100 بشرط أن تبيعني الشاة 100 والشاة تساوي 120، فقد يكون محتاجا إلى 200 وما شاته مثلا تساوي 120، فيقول نعم أبيعك الشاة 100 لأجل إقرار كلي 100 أخرى لأني محتاج. نقول هذا قرض جر منفعة فهو رضا. هاهنا يسأل عن جمعية يفعلها الموظفون الذين يكونون في دائرة واحدة كمدرسة مثلا أو إدارة خاصة، إذا دخلت السنة اجتمعوا على أنهم يحسب كل واحد من راتبه مثلا 1000 أو 2000 فيجمعونه إذا هي 20,000 أو 30 ويكونها في الشهر الأول 1 ثم يجمعونها في الشهر الثاني ويكونها آخر ثم يكونها في الشهر ثالثا إلى أن تدور عليهم في سنة أو في سنتين، ويسمونها جمعية الموظفين. في هذه الحالة هل هذه الجمعية جائزة أم لا؟ منعها بعض المشايخ، منهم صالح بن فرجان وغيره، ثم عرضت على هيئة كبار العلماء فأصدروا فيها فتوى من جواز، وقالوا إن الجمهور الأكثرية من أعضاء الهيئة وافقوا على ذلك. ثم إن البعض الذين خالفوا لم يطيعوا، كتبوا أنا مخالف أو أنا متوقف، ولم يعتبروا خلافهم، وعللوا بأنها فيها منفعة وليس فيها منفعة للمقرض، وإنما المنفعة للمقتدر، ففيها مصلحة. كأنهم يقولون أنت يا هذا بحاجة إلى أن نعطيك مثلا في هذا الشهر 30,000 تؤسس منزلك مثلا، أو توفي ليلا حالا عليك، لو لم نعطيك لاقتربت أو لا استدنت فتضررت بالدين، وفي الشهر الثاني يكون الآخر أشد حاجة فنعطيها الثاني، وهكذا. فكل واحد يقرضك شهرا، ثم إذا جاءت النوبة رد عليه ما اقترضه، فكأنه أقرضه ثم رد عليه، فلا يكون فيها زيادة ولا يكون فيها منفعة للمقرض، وإنما المنفعة للمقترض لا لكلهم. فلا تدخل في قرض جر منفعة. يقول وإن وفاه أجود جاز ذلك إذا لم يكن هناك شرط. ورد أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل ذكرا فجاءه يستوفيه فلم يجد إلا خيارا رباعيا، فأعطاه وقال إن أخايركم أحسنكم وفاء. البكر ولد الناقة الذي قد تم له سنة، والأنثى بكرة، فهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى هذا البكر، فأقرضه هذا الرجل بكرا وأعطاه رباعيا. الرباعي مسن أكبر من البكر، البكر ابن سنة، والرباعي كأنه ابن جلالتني. فهذا دليل على أنه يجوز الوفاء بأحد. فإذا مثلا أقرضك شاة متوسطة وأعطيته شاة أحسن منها فلا بأس. وهكذا لو أقرضك ثوبا يعني متوسطا أعطيته ثوبا جديدا من غير شر فلا حرج في ذلك إذا أعطاه أجود. وكذلك إذا أهدى لك بعد الرفاق فإنك تقبل الهدية إذا لم يكن هناك شر. أقرضته مثلا 1000 أو 10,000 وبعدما أوفاك أهدى إليك ثوبا أو فاكهة أو أقطا أو سمنا يعني شيئا مما يهدى عادة وأنت ما اشترطت عليه اعتبر ذلك مكافأة لك عندما أحسنت إليه لا بأس بقبول ذلك إذا لم يكن هناك شر. انتهينا مما يتعلق بالقرض. الذي بعده هو الرهن.